صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا سيد الشهداء وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خليلي هل من وقفة لكما معي، هل من وقفة لكما معي على جدث أسقيه صيب أدمعي، ليروى الثرى منه بفيض مدامعي، فإن حي الوكاف لم يكن مقنعي، لأن الحياة يهمي ويقطع تارة، وإني لعظم الخطب ما جف مدمعي. خليلي هبا فالرقاد محرم على كل ذي قلب من الوجد موجعي، هلما نقم في الغاضرية مأتما لخير كريم بالسيوف موزعي، فتى أدركت في علوج أمية مراما فأردته ببيداء بلقعي، غداة أرادت أن ترى الشبط ضارعا ولم يكن ذا خد من الضيم أضرعي، وكيف يسام الضيم من جده ارتقى إلى العرش حتى حل أشرف موضعي، ولما دعته للكفاح أجاب بأبيض مشحوذ وأسمر مشرعي، وأساد حرب غابها أجم القنا وكل كمي رابط الجأش أروعي، فلم تزل الأرواح طوع أكفهم وتسقط هامات بقوله موقعي، إلى أن دعاهم ربهم للقائه فكانوا إلى لقياه أسرع من دعي، فخروا لوجه الله فخروا لوجه الله تلقى وجوههم فمن سجد فوق الصعيد وركعين وكم ذات خدر سجفتها حماتها بسمر قنا خطية وبلمعين أماطت يد الأعداء عنها سجافها فأضحت بلا سجف لديها ممنعين لقد نهبت كف المصاب فؤادها وأيدي عداها كل برد وبرقع فلم تستطع عن ناظريها تسترا بغير أكف قاصرات وأذرع لقد فزعت مدراها الخطب بغتة وأوهى القوى منها إلى خير مفزع ولما رأته بالعراء مجدلا عفيرا على الرمضاء غير مشيعين دنت منه والأرجاء تمضغ قلبها وحنت حنين الواده المتفجعين تقول وظفر الوجد يدمي فؤادها أخي علي عزيز أن أرى علي عزيز أن أراك مودعي علي عزيز أن تموت على ضمان وتشرب في كأس من الحتف مترغي فيا عاريا فيا عاريا والريح تنسج ثوبه فيا عاريا والريح تنسج ثوبه ويا ميتا ما شيعوه ويا ميتا ما شيعوه ولا نعيه أخي إن شمرا سامني بعدك الأذى أحوارك بني من فوايا يا يا يا فأكبر أضلعي أنعم أنعم جوابا يا حسين أما ترى جمر الخناء من صوت كسر وأضلعي فأجاب زينب وهو يفحص في الثرى يا زينب قضي القضاء بما جرى وأنفست أرجعي وتكفني حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماه فاصنعي أحوالي تصيح تصيح بصوت يا حسين وينك وينك وينك يا خويا جاوب وصد لي بعينك يا خويا ذاب قلبي ذاب قلبي من وينك يا خويا موش قلبي سخر مرمر ناداها ناداها بضعيف الصوت يا اختي يا اختي مو حكيت شعب قلبي تسكتي يا نور العين خضيني بمهجتي عالجها ترى قلبي تمرمر يا اختي انا يابس من العطش جبدي يا بس من العطايش شبدي يا اختي والتراب حرقت زندي يا اختي والشمس احرقت خدي بفيل برد ثوب عن الحوار واني نايم نايم اخي شلون نومه نايم اخي شلون نومه وحر الشمس غير رسومه وفوق الذبح سلبة وهدومه خويا على فراق فوقك لحرم لذة العيش وعقب فقدك يا خويا حسين ما عيش يا خويا صواب كلمة مات بنريش بنريش وجرحك بالقلب يا حسين بالقلب يا حسين يسعر. هلما نقم في الغاضرية مأتما هلما نقم في الغاضرية مأتما لخير كريم بالسيوف موزع. أولا إقامة المآتم على الحسين عليه السلام لا تخص أرض الغاضرية وهي أرض كربلاء، من أسماء كربلاء الغاضرية، ومن أسماء كربلاء أيضا نينوى، ومن أسماء كربلاء وادي الطفوف أو وادي الطف، كل هذه أسماء لأرض كربلاء يعني لمنطقة كربلاء. فإقامة المآتم على الحسين عليه السلام لا تخص أرض كربلاء، وإن كان أول مأتم أقيم على الحسين عليه السلام هو كان بأرض كربلاء، وذلك بعد قتل الحسين مباشرة، حيث صار أهل السواد أهل النواحي أهل الضواحي صاروا يجتمعون حول قبر الحسين عليه السلام ويقيمون المأتم والمآتم والنوح والبكاء إلى أن عاد زين العابدين عليه السلام لعماته وأخواته من الأسر. تقول الرواية: فوجدوا أهل السواد حول قبر الحسين عليه السلام. فأول المآتم التي أقيمت على الحسين أقيمت بأرض كربلاء وعند قبره بصورة خاصة، ولكن بعد ذلك انتشرت المآتم التي تقام على الحسين عليه السلام في كل مكان وفي كل بقعة بالتدريج، حتى عمت كل أرجاء العالم الإسلامي. ما من بقعة في العالم الإسلامي في هذا اليوم إلا ويقام فيها مأتم للحسين عليه السلام، إلا ويقام فيها ذكرى للحسين عليه السلام، حتى أصبح يوم الحسين يوم عاشوراء يوما عالميا لا يخص منطقة أو مكانا أو قطرا، العالم كله يعرف يوم الحسين عليه السلام ويشعر بيوم عاشوراء. ولكن إقامة المآتم على الحسين أصبح من لوازم التشيع، من أخص علامات الشيعة، من ألزم شعارات التشيع. التشيع من لوازمه وواجباته إقامة المآتم على الحسين عليه السلام، وهذا ما يستفاد من أقوال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وخاصة الإمام الحسن العسكري الذي قال: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. التشيع من لوازمه إقامة مآتم الحسين عليه السلام، ولا يمكن أن يوجد مجتمع شيعي في العالم لا يقيم مآتم الحسين، وهذه سنة وشعار درج عليها شيعة أهل البيت كما ذكرنا منذ قتل الحسين عليه السلام، ومن السنة الأولى من قتل الحسين عليه السلام بدأت المآتم بحث من الأئمة صلوات الله عليهم وبدعوة من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وجهوا اهتماما خاصا وركزوا على الدعوة إلى إقامة مآتم الحسين وإقامة شعائر الحسين بمختلف اللهجات وبمختلف اللغات. تارة مثلا يحثون على عقد المآتم والمجالس على الحسين عليه السلام، وصورة أخرى مثلا يحثون على البكاء بصورة خاصة على الحسين عليه السلام، إجراء الدمعة على الحسين. هناك أحاديث عن أئمتنا تؤكد علينا أن لا نغفل إجراء الدمعة على الحسين. هناك أحاديث منهم صلوات الله عليهم تركز على جانب آخر، وهو جانب زيارة الحسين عليه السلام، الوصول إلى قبر الحسين عليه السلام. وإن كان هناك أخطار وإن كان هناك تضحيات، ففي عصور المتوكل العباسي مثلا أو هارون الرشيد مثلا، في هذه العصور كان الأئمة موجودين، كان الأئمة أحياء، وكانت الشيعة تضحي بالمال وبالدماء أيضا للوصول إلى قبر الحسين عليه السلام، والأئمة كانوا يشجعونهم على ذلك، ما كانوا يمنعونهم، ما كانوا يقولون لهم إذا كانت زيارة الحسين فيها خطر على نفسك أو على مالك اترك الزيارة، لا بالعكس، كانوا يقولون أن من يتحمل هذه التضحيات في سبيل زيارة الحسين عليه السلام له المقام الرفيع عند الله وعند جد الحسين. يقول الصادق عليه السلام إن الحسين مع جده وأبيه وأمه عن يمين العرش ينظر إلى زوار قبره وإلى الباكين عليه، وهو يعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ويستغفر لهم من الله، ويطلب من أبيه وجده وأمه أن يستغفروا لزوار قبره. في عصر المتوكل العباسي كانت ضريبة على كل من يريد زيارة قبر الحسين ضريبة مالية 100 دينار، 100 دينار ذهب يعني، ولكن الشيعة كانوا يجمعون هذا المال ويوفرون هذه الضريبة ويدفعونها عن طيب خاطر وعن رضا ويصلون إلى زيارة قبر الحسين. ولما رأت السلطات أن الشيعة لم تمتنع من زيارة قبر الحسين بهذه الضريبة الباهظة، أضافوا إلى تلك الضريبة المالية ضريبة دم، ففرضوا على كل 10 من الزائرين يقتل واحد منهم بالقرعة. فكنت تجد هذا الذي تخرج القرعة عليه وباسمه ليقتل، كنت تجده مأنوسا فرحا مسرورا لأنه يقتل في هذا السبيل، ويكون قتله وسيلة لبقاء هذا الشعار، شعار زيارة الحسين عليه السلام. فنجد أئمة صلوات الله عليهم ركزوا على مختلف شعائر الحسين، سواء إقامة المآتم أو البكاء عليه أو زيارة قبره أو سقي الماء عند قبره. مثلا ولدت الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه من سقى الماء عند قبر الحسين يوم عاشورة كان كمن سقى عشكر الحسين يوم عاشورة. ويقول إمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول لابن شبيب: يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين بن علي، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. ويقول صادق عليه السلام: إن أردت أن يكون لك من الأجر مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ذكرته يا ليتني كنت معك أبا عبد الله فأفوز فوزا عظيما. فإذا هذه المآتم أو هذه المجالس التي تقام لذكر الحسين عليه السلام أولا لا تخص أرض كربلاء بل هي في كل أنحاء العالم وليست أمرا مستحدثا وإنما هو أمر قديم ثابت في سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم وبأوامر منهم وبطلب منهم. ولكن السؤال ما الذي يستفيده أو ما هي الدوافع التي تدفع الشيعة لإقامة مآتم الحسين وشعائر الحسين رغم مرور أكثر من 1000 سنة على قتل الحسين عليه السلام؟ نقول الدوافع كثيرة، الأسباب كثيرة أو الأهداف كثيرة، يعني ما الذي يستهدفه الشيعة؟ الهدف الأول هو ما ذكرناه في المجلس السابق أن الشيعة بهذه الشعائر على الحسين عليه السلام يستهدفون التقرب إلى الله، يستهدفون الثواب من الله والأجر من الله والمواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن كل مسلم من واجبه أن يتأسى بنبيه، أن يواسي رسول الله صلى الله عليه وآله، كما هو في صريح الآية الكريمة يقول جل وعلا يخاطب المسلمين ولكم في رسول الله أسوة حسنة. معنى التأسي يعني الاقتداء بسنته، الاقتداء بسيرته، ونجد أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله مفعمة بالحزن على الحسين والبكاء على مصائب الحسين قبل وقوعها، قبل أن يولد كما ذكرنا، وعند ولادته، وفي خلال نشأته عاش الحسين مع جده رسول الله 6 سنوات. قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحيانا يمسك الحسين ويقبله ويبكي، فقال له يوما الحسين يا جد لم تقبلني وتبكي؟ فقال يا بني إني أقبل منك موضع السيوف والرماح. وفي آخر ساعة من حياة النبي صلى الله عليه وآله كان الحسين على صدر النبي، أراد أمير المؤمنين أن يرفعه من على صدره فقال النبي دعه يا علي. كان الحسين على صدره والنبي يبكي ويقول ما لي ولي يزيد بن معاوية، ليش يعمل فيه هكذا يزيد؟ ليش يقتل أبنائي وذريتي؟ ما لي ولي يزيد بن معاوية؟ فإذا هذه بعض أهداف الشيعة في إقامتهم لمآتم الحسين عليه السلام، وهي المواساة لرسول الله ولأهل بيته الطاهرين الأئمة المعصومين الذين ما من أحد منهم إلا وبكى على مصائب الحسين، من علي بن أبي طالب سلام الله عليه إلى الحسن إلى زين العابدين إلى محمد الباقر إلى جعفر الصادق أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يلتفت إلى ولده الحسين ذات يوم ويقول له إلي إلي عبرة كل مؤمن، فقال أنا يا أبا؟ قال نعم يا بني عبرة كل مؤمن، يعني أن البكاء على الحسين من علائم الإيمان، وهذا شيء طبيعي لأن من علائم الإيمان رقة القلب رحمة القلب، المؤمن قلبه رحيم قلبه رقيق، الكافر قلبه قاسٍ، المنافق قلبه قاسٍ، ورقة القلب تستدعي التأثر على مصائب المظلومين وعلى مصائب الضعفاء وعلى مظلومية المظلومين، وأي مظلوم كالحسين عليه السلام، وأي مصائب كمصائب الحسين عليه السلام. فمن الطبيعي أن الإنسان الطبيعي، الإنسان المؤمن، الإنسان السليم الفطرة، لا بد أن يتأثر على مصائب الحسين عليه السلام. إلي يا عبرة كل مؤمن، قال أنا يا أبا؟ قال نعم يا بني. ومن أهداف الشيعة أيضا لإقامة مآتم الحسين وإقامة شعائر الحسين هو إظهار حبهم واحترامهم وإجلالهم وتقديرهم لمقام الحسين عليه السلام، لأن الحسين عليه السلام قام بخدمة للأمة الإسلامية ما قام بمثل تلك الخدمة أحد. لولا دماء الحسين لما كان على وجه الأرض مسلم في هذا اليوم، لولا قتل الحسين عليه السلام لما أبقى بنو أمية للإسلام عينا ولا أثرا، وهذا شيء مؤكد ثابت يؤكده الخبراء والباحثون. فبقاء الإسلام بتضحية الحسين عليه السلام، بقاؤنا كمسلمين بفضل الحسين عليه السلام، هذا الحسين المتفضل بهذا الشكل من الفضل، ألا يستحق منا أن نحيي ذكراه؟ ألا يستحق منا أن نشكره بإقامة المآتم عليه والاحتفالات لذكره؟ في حين يقول الخبراء، يقولون من أقل حقوق الشهداء على الناس إحياء ذكراهم، لأن حقوق الشهداء حقوق كبيرة، حقوق الشهداء هي أعظم حقوق على الناس. صحيح هناك حقوق للعلماء، حقوق للأدباء، حقوق للمرشدين، حقوق هناك طبقات كثيرة تخدم الناس ولها حقوق على الناس، ولكن حق الشهداء أعظم لأن عطاءهم أكبر وأعظم. فما يمكن أن نؤدي حق الشهداء بالتمام والكمال، حقهم كبير جدا لأن ضحوا بكل شيء، يعني بحياتهم بدمائهم، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. أقل ما يمكننا أن نؤديه للحسين عليه السلام أن نحيي ذكراه، أن نشيد بفضائله، أن ننشر أخلاقه وأهدافه ومبادئه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ميت لا بواكي عليه لا إعزاز له. إذا شخص يموت ولا يقام له مأذن ولا يذكره ذاكر، معنى هذا الإنسان ساقط، ما له قيمة، ما له مكانة في النفوس، لا يحبه أحد، معناه إنسان تافه. وهذا ما أكده أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسين، قال له: بني إن الله عير أقواما في القرآن، عيرهم يعني ندد بهم، إن الله عير أقواما في القرآن بقوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. يا بني أما والله لتقتلن ثم لتبكيك السماء والأرض. قول أمير المؤمنين إشارة إلى الآية الكريمة: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، إلى أن يقول جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. يعني كانوا أقوياء من حيث المادة، كانوا أهل ثروة وأهل مال وأهل مزارع وأهل سلطة، ولكنهم لا يحبهم أحد، ليست لهم مكانة في نفوس الناس. أقوياء ماديا ولكنهم ضعفاء معنويا. وإذا لما ماتوا ما بكى عليهم أحد، لا بكى عليهم أحد في السماء ولا أحد في الأرض. وتأثر النبي صلى الله عليه وآله لما مر على بيت عمه حمزة بعد معركة أحد، فلم يسمع بكاء في بيت عمه حمزة، ولم يرى آثار مأثم على عمه حمزة بعد أن مر على دور الشهداء من الأنصار، فوجد المآثم في دور الشهداء، ولما مر على دار عمه حمزة لم ير شيئا. تأثر النبي صلى الله عليه وآله وقال كلمته، قال أجل عمي حمزة لا بواكي عليه، يعني قتلاكم أعزاء محترمون تبكون عليهم، أما عمي حمزة لا يبكي عليه أحد. فلما سمع الأنصار بعثوا من أقام مأتما في دار حمزة على حمزة سلام الله عليه، فلما ارتفع البكاء من دار حمزة وسمع النبي ذلك قال صلى الله عليه وآله ألا وعلى مثل حمزة فلتبكي البواكي. فإذا نظهر مدى شعورنا نحو الحسين بإقامة هذه الشعائر. شو علامة أنك تحب الحسين؟ ما الدليل على أنك من شيعة الحسين؟ بأي شيء؟ بالكلام؟ بالإبداع؟ الكلام الفارغ ما فيه دلالة. لما تدعي أنك من شيعة الحسين وأنك تحب الحسين وأنك معجب بما قام به الحسين وأنك مؤيد للمبدأ الذي ثار من أجله الحسين وأنك معارض لأعداء الحسين وللخط المعارض لخط الحسين، لما تدعي كل هذه الأمور اثبتها. ما الإثبات؟ بالكلام. أن تعمل لنشر قضايا الحسين، أن تعمل لنشر مآتم الحسين ومجالس الحسين، أن تعمل لتحقيق أهداف الحسين ومبادئ الحسين، أن تسير في خط الحسين، أن تعلن إنكارك واستنكارك للظلم والظالمين والذين قام الحسين لمحاربتهم. القول يحتاج إلى عمل، الأفعال هي التي تؤكد الأقوال، وإلا شيعي يمر عليه ذكرى عاشوراء، تمر عليه أيام عاشوراء وأيام المحرم كأن لم يكن شيء، لم يفرق بين أيام عاشوراء وغيرها، لا يحضر في مجلس الحسين، لا يقيم مأتما للحسين، لا يتأثر، لا يجري دمعة على الحسين. أي شيعي هذا؟ فإذن يثبت تشيعنا بإقامة مآتم الحسين عليه السلام، يثبت دعمنا لخط الحسين بإقامة شعائره، نعلن استنكارنا لما وقع على الحسين من الظلم بإقامة مآتمه وشعائره. وإذا الصادق عليه السلام لما يسأل ذلك الرجل قال أتزور قبر جدي الحسين في كل يوم؟ قال لا، المسافة بعيدة. قال أتزوره في كل شهر؟ قال لا. قال أتزور قبر الحسين في كل سنة؟ قال قد يكون ذلك. فقال له الإمام الصادق صلوات الله عليه ما أجفاكم بالحسين، جفاء للحسين أنه ما تزور قبره. ثم سأله قال هل تذكر أو تتذكر ما أصاب جدي الحسين؟ لو فرضا ما فيك تزور. طيب هل تتذكر ما أصاب جدي الحسين؟ فقال هذا نعم يا ابن رسول الله، إني أتذكر ما أصاب الحسين عليه السلام وأبكي لذلك وأجزع لذلك وأمتنع من الطعام والشراب في ذلك اليوم حتى يرى أهلي أثر ذلك على وجهي. هنا تغيرت لهجة الصادق معه، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: رحم الله دمعتك يا مسمع، أما إنك تعد من أهل الجزع لنا أهل البيت، أما إنك سترى حضور آبائي عندك ساعة موتك ووصيتهم ملك الموت بك، فملك الموت أشفق عليك من الأم الشفيقة على ولدي. فالأهداف كثيرة، هذا العمل الذي نقوم به أو يقوم به الشيعة في كل مكان، هذا العمل ليس عملا ارتجاليا أو ليس مجرد تقليد أعمى، وإنما هو عمل مقصود ويقصد منه أهداف كثيرة وغايات عقلية وعقلائية، وهناك أهداف أخرى ربما نتعرض لها في سائر المجالس. نقول يؤكد الإمام الصادق عليه ويقول له: أو تجزع، يعني مش مجرد تذكر الحسين، ينبغي أن تبكي لما تذكر، ينبغي أن تحزن على الحسين لما تذكر الحسين. وهذه كانت عادة الصادق عليه السلام، قالوا كان الصادق إذا ذكر عنده الحسين في يوم كان ذلك اليوم طيلة ذلك اليوم كل ذلك اليوم كان كئيبا حزينا، ما لا يتبسم، تغلب عليه الكآبة. إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه قالوا كان إذا حل شهر المحرم كان موسى بن جعفر لا يرى ضاحكا حتى تمضي منه 10 أيام، فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم بكائه ونحيبه وحزنه. والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما نعلم لما سنحت له تلك الفرصة أيام المأمون العباسي صار يقيم المأتم أيام عاشوراء في داره، وتقصده الشعراء والخطباء، فكان يقربهم الإمام الرضا، ودخل عليه شاعر أهل البيت جعبل بن علي الخزاعي رحمه الله بقصيدته التائية الشهيرة المعروفة، نظمها في الكوفة وآلى على نفسه أن لا ينشدها بين يدي أحد قبل الرضا سلام الله عليه، فشد الرحال من الكوفة إلى خراسان، فصادف دخوله إلى خراسان أيام المحرم، هو يصف دعبل يصف مجلس الإمام الرضا، يقول: فدخلت وإذا بالإمام الرضا جالس جلسة الحزين الكئيب والناس من حوله كذلك، فلما رآني قال مرحبا بك يا دعبل، مرحبا بك يا دعبل، أنت ناصرنا بيدك وقلبك ولسانك، إلي فما زال يدنيني حتى أجلسني إلى جنبه، ثم التفت إلي قال: يا دعبل، أو غافل أنت عن هذه الأيام؟ هذه أيام حزن علينا وعلى شيعتنا أهل البيت، وأيام فرح وسرور لأعدائنا بني أمية وآل مروان. يا دعبل، من أنشد في جدي الحسين شعرا فبكى وأبكى 100 فله ولهم الجنة، من أنشد في جدي الحسين شعرا فبكى وأبكى 50 أبكى 10 أبكى 1 وهكذا. فقال جعبل: سيدي إن عندي قصيدة وجئت لأنشدها بين يدي. فقال على مهلك. فقام الرضا عليه السلام وضرب ستارا في المجلس ستر، ودعا نساءه وعيالهم وراء الستر، ثم عاد إلى مجلسه وقال أنشد يا دعبل. فبدأ دعبل ينشد قصيدته التائية التي يقول في مطلعها: بكيت لرسم الدار من عرفاتي، وأجريت دمع العين بالعبرات، وبان عرى صدري وهاجت صبابتي، رسوم ديار قد خلت وعراتي، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مغفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات، منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها جور كل منابض، ولم تعف للأيام والسنوات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصام والصلوات، وأين الأولى شطت بهم غربة النوى، أفانين في الأقطار مفترقات، قبور بكهفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات، وأخرى بأرض جوزجان محلها، وأخرى بباخمرة لدى الغربات، سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، فيا عين فيا عين بكيها وجودي بعبرتها، فيا عين بكيها وجودي بعبرة، فقد عانى للتسكاب ويا الهملات. إلى أن وصل إلى هذا المقطع: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشان بشط فراتي، إذا للطمت الخد فأطم عنده، وجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي واندبي نجوم السماوات بأرض فلات، يا زهراء توفوا عطاشا بالفرات، توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. قالوا بكى الإمام الرضا حتى أغمي عليه من كثرة البكاء، وارتفع الصراخ من الفاطميات وهن ينادين: وجده وحسينا، يا بلنوحا لنوحا وقض العمر بالنوح، يا نوحان وقض العمر بالنوح بالنوح واعمي عيوني وتلف الروح يا بشلان الصبر وحسين مجبوح أفوانا ويانا اللي واسيين بدمعته ويانا اللي واسيين بدمعته على ابن الذي حز ورقبته ظلت ثلاثة أيام جفته أولاه أولاه أولاه يا ابني أولاه يا ابني ما حضرت ولو ترى أعين الزهراء قرتها والنبل في جسمي كالهدب ينعقد له على السمر رأس تستضيء به سمر القناة وعلى وجه الثرى جسد يا رسول الله يا فاطمة يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى عظم الله لك الأجر بمن كظ أحشاه الظما حتى قضى يا الله اللهم نسألك ونتوسل إليك بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وارزقنا الإيمان بك والتصديق بنبيك والعمل بكتابك اللهم أثبت رجاءك في قلوبنا واقطع رجاءنا عمن سواك اللهم ثبتنا على ولاية الحسين وأمتنا على ولاية الحسين وارزقنا شفاعة الحسين إخواني المؤمنين الحاضرين اللهم احفظهم جميعا من كل سوء اقض حوائجهم شافي مرضاهم ارحم أمواتهم وأموات السامعين والمؤمنين والمؤمنات نهدي إلى أرواحهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد و...